بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. مستمعين، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج قصص وعبر. ذو القرنين رضي الله عنه وأرضاه. مما ذكر في القرآن الكريم قصة سيدنا ذي القرنين رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان من أولياء الله الصالحين الكبار، فما اسمه وماذا فعل؟ اسمه الصعب بن الحارث، وقيل الصعب بن ذي مرائد، وهو أشهر التبابعة الذين هم ملوك اليمن، وذكره أحد أحفاده في شعر قديم منه: قد كان ذو القرنين جدي مسلما ملكا على في الأرض غير مبعدي، بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب ملك من كريم سيدي. ويروى أن سيدنا الخضر كان وزيره وعلى مقدمة جيشه، وقد حج ذو القرنين ماشيا من اليمن إلى مكة المكرمة، والتقى بسيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وطاف معهما حول الكعبة المشرفة، وذبح الذبائح لله تعالى. ولما سمع سيدنا إبراهيم بقدومه استقبله ودعا له وأوصاه بوصايا، وجيء له بفرس ليركبها، فقال تأدبا: لا أركب في بلد فيه الخليل إبراهيم عليه السلام. فسخر الله تعالى له السحاب، وبشره سيدنا إبراهيم بذلك، فكانت تحمله إذا أراد. وكان من أمره أن الله مد له في عمره ونصره حتى قهر البلاد وفتح المدائن، وسار حتى أتى المشرق والمغرب. ومما أكرمه الله به من الكرامات الباهرة أن علمه معالم الأرض وآثارها، وكان لديه فهم للغات المختلفة، فكان لا يغزو قوما إلا حدثهم بلغتهم. ومن النعم التي أعطيت له أن سخر الله له نورا وظلمة، فكان إذا مشى في الليل ينور طريقه ويكون الظلام خلفه، وأحيانا تسلط الظلمة بإذن الله على أقوام رفضوا دين الإسلام وحاولوا محاربة ذي القرنين، فتدخل الظلمة أفواههم وبيوتهم وتغشاهم من جميع الجهات حتى يتراجعوا. انطلق سيدنا ذو القرنين غازيا مجاهدا منصورا مظفرا، حتى وصل إلى بلاد ما بين الجبلين، وهذان الجبلان متقابلان عاليان أملسان، ويسكن بينهما قوم لا تكاد تعرف لغتهم، قد جاوروا قوما خبثاء هم قوم يأجوج ومأجوج، وهم قوم في الأرض مفسدون ضالون مضلون. ولما رأى أهل ما بين الجبلين أن ذا القرنين ملك قوي شديد المراس واسع السلطان كثير الأعوان، التجأوا إليه طالبين أن يقيم سدا بينهم وبين جيرانهم، يفصل بلادهم ويمنع عنهم عدوانهم، على أن يعطوه أجره. فقال ذو القرنين بعفة وصلاح: ما مكنني فيه ربي وأعطاني من الملك خير لي من الذي تجمعونه، ولكن ساعدوني بقوة عملكم وبآلات البناء لعمل السد. فجاءوه بقطع الحديد الضخمة حسب طلبه، فكانت كل قطعة تزن قنطارا أو أكثر، ووضعها بين الجبلين الواحدة فوق الأخرى من الأساس، حتى إذا وصل قمة الجبلين أحاط القطع الحديدية بالفحم والخشب وأضرم النار فيها، وأمر بالنفخ عليها بالمنافخ حتى تحمى. ثم جاء بالنحاس المذاب مع الرصاص فأفرغهما على تلك القطع الحديدية، فالتأمت واشتدت والتصقت ببعضها حتى صارت سدا شامخا أملس سميكا جدا يصل ارتفاعه إلى 250 ذراعا يصعب الصعود عليه، إذ لا نتوء ولا ثقوب فيه، ويصعب بالتالي ثقبه. ولما بنى ذو القرنين السد بعون الله وتوفيقه قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وحجز قوم يأجوج ومأجوج خلفه، وقد أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يموت أحدهم حتى يلد ألفا من صلبه أو أكثر، وسيصير عددهم قبل خروجهم كبيرا جدا، حتى إن البشر يوم القيامة بالنسبة لهم من حيث العدد كواحد من 100. ولم يثبت ما يروى أن آذانهم طويلة ينامون على واحدة ويتغطون بالأخرى، وأنهم قصار القامة، وهم يحاولون أن يخترقوا هذا السد كل يوم فلا يستطيعون، ويقولون كل يوم بعد طول عمل وجهد غدا نكمل، فيعودون في اليوم القابل فيجدون ما فتحوه قد سد، ويبقون هكذا يعملون كل يوم إلى أن يقولوا غدا نكمل إن شاء الله، فيعودون في اليوم القابل فيجدون ما بدأوا به قد بقي على حاله، فيكملون الحفرة حتى يتمكنوا من الخروج، ويكون خروجهم علامة من علامات القيامة الكبرى. حفظنا الله وإياكم من أهوالها. وعاش ذو القرنين مئات السنين حتى توفاه الله تعالى وقد تزود لآخرته بزاد التقوى والعمل الصالح. الصعب ذو القرنين أمسى ملكه 2000 عاما ثم صار رميما. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج قصص وعبر، نلتقيكم في حلقة مقبلة بإذن الله، نستودعكم الله.